تفسير الآية 92 من سورة يونس، يقول تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. أي فاليوم يوم إغراقك وإهلاكك أنت وملئك وجنودك، ننقذك بقدرتنا بجسدك وهو جثة فلا يهلك، بل تلفظه الأمواج ولا تأكله الحيتان، ليبقى لكي تكون وتظل دائما لمن بعدك مثلك يتشبه بك عبرة وعظة يتعظون بها، فلا يفعلوا مثل فعلك، وإلا تعسوا وهلكوا في الدارين كتعاستك وإهلاكك فيهما. هذا ويقول المؤرخون أن جسده محفوظ محنط في أحد متاحف دولة مصر، يشاهده من أراد الاتعاظ، وهي آية أي معجزة ودليل على قدرته تعالى على كل شيء، وأنه وعلى أنه وحده المستحق للعبادة، وعلى أن أهل الحق والخير لا بد حتما سينصرهم الله في كل شؤون دنياهم صغرت أم كبرت، ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمستطاعة لذلك، وأن أهل الباطل والشر لا بد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم، فالنصر من عند الله تعالى وحده. قوله تعالى: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، أي ورغم كل هذا الوضوح للحق لأي صاحب عقل منصف عادل، لكن كثيرا من الناس عن دلالاتنا الواضحات القاطعات الدامغات التي تثبت صدق رسلنا وأنهم من عندنا وأننا وحدنا المستحقون للعبادة أي للطاعة، وأن ديننا الإسلام هو وحده الذي يصلح كل البشرية ويكملها ويسعدها تمام السعادة في دنياها وأخراها، سواء أكانت هذه الآيات معجزات تؤيد صدق رسلنا أم آيات في الكون حول البشر أرشدوهم لتدبرها للاستدلال على وجودنا في كل مخلوقاتنا المعجزة، والتي لم يستطع أي أحد أن يتجرأ ويقول أنه هو الذي خلقها، أم آيات في كتبنا وآخرها القرآن الكريم تتلى وتقرأ عليهم، فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتهم على أكمل وأسعد وجه. لغافلون أي تائهون ناسون ضائعون لاهون منشغلون غير منتبهين، لا يدرون ما يصلحهم ويسعدهم، ولذلك تمر عليهم وتتكرر فلا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها. واللام مع إن لتأكيد الغفلة، وفي هذا دعوة للجميع للتدبر والتعقل لكي لا يكونوا من الغافلين، ليسعدوا في الدارين ولا يتعسوا فيهما.